القاعدة الثانية والأربعون في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص، وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن، فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى. وقد جمع الله ذلك في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله، وهذا مشترك، وتعزروه وتوقروه. جمع الله عز وجل الحقوق الثلاثة في هذه الآية، هذا معنى قوله وجمع الله ذلك في قوله، أي الحقوق الثلاثة: حقه الخاص وحق رسوله الخاص وحقه المشترك، حق الله ورسوله المشترك. لتؤمنوا بالله ورسوله هذا حق مشترك، لكن هذا الاشتراك في الأصل، في أصل الإيمان، لكن ما يجب في حق الله ليس كما يجب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وتعزروه وتوقروه وهذا خاص بالرسول. هذا على أحد قولي أهل العلم في تفسير قوله تعالى وتعزروه وتوقروه، فإن من العلماء من قال إن الضمير في قوله تعزروه وتوقروه يعود إلى أقرب مذكور وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمعنى وتعزروا الرسول وتوقروه، وتعزيره صلى الله عليه وسلم أي نصرته وتأييده، وتوقيره إجلاله وتعظيمه، فمعنى التعزير النصر والتأييد، ومعنى التوقير الإجلال والتقدير. هل هذا حق للرسول خاص؟ حتى على هذا المعنى، هل هو حق خاص له؟ أسألكم، نصرة الله ليست واجبة؟ قال الله عز وجل: إن تنصر الله ينصركم، لكن النصرة التي لله غير التي للرسول. والتوقير حق لله كما هو حق للرسول، قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فحتى على القول بأن الآية معناها وتعزروها الضمير يعود إلى الرسول، فإنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق لله جل وعلا. ثم أعلم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم حق لله في الأصل، لأن الله هو الذي فرضه وهو الذي أمر به، ولو لم يأمر به ويفرضه لما كان حقا للرسول. كذلك حق الوالدين، حق الأقارب، حق الجار، إنما تضاف إليهم بسبب أنهم المستحقون لهذه الحقوق، لكن هي في الحقيقة حق لله عز وجل. ولذلك التوبة من حق الآدمي تكون بالاستغفار، وهذا يكون في حق الله، وبرد المظالم هذا يكون في حق الآدمي. فكل حق للآدمي فيه شائبة حق لله، لأن الله هو الذي حقه، يعني هو الذي أثبته وهو الذي فرضه. نعم. والقول الثاني في تفسير هذه الآية أن الضمائر عائدة إلى الله، تعزروه وتوقروه وتسبحوه، كلها عائدة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذان قولان مشهوران في تفسير الآية. وقالوا قال هؤلاء إن ذكر الرسول في الآية تبع لتؤمنوا بالله، وذكر رسوله تبعا، وإلا فالكلام في بيان حق الله بقرينة أنه قال وتسبحوه. ولا إشكال عند أهل العلم بأن التسبيح لا يكون للرسول، إنما التسبيح حق له سبحانه وتعالى. نعم. وتسبحوا بكرة وأصيلا، فهذا حق لله وحده. وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة،